هواك يا جميل العذاب سراني على عفافك جدني في هجراني لم تنتظرني أنظرك النوم جد نوع ذكراني صرت قد يراك وما قصد فتراني ما بديت شوفك والله لو ضراني على حفاك يا نعيم أزماني يا حياة روحي ويا بهجة رماني في الحياة غير بعادك هدايا في وصالك باني على عفاف نبادك في النويح عوضاني الجمال خفاك والعذاب خفاني والدلال أوصاني على عمان قصور للنسين ماني زهرة البستان تحت بسمة فاكهة وطرفك الفتان يا نعم إن في الليل بروايحك زاد علي الشوق ودمعي سال حداني على عفاف الطول ابني سيراني بدري عباني فيه بدري وظلمة فيه رسبا بادي على الجمال خطاك والعذاب خطاني والسلام أوصاك علي دوام معطاني على عمار مكتوب إني في نيراني يا در الحالي يا أزاي دوايا راح يا ريحاني كنت نايم وأنا ألم البعاد صحاني وحين علي غرامة والله كان يمحاني على عقاب جمالك تاني يا فريد الحسنى المس وجد لك تاني لو جميع الشعراء فيك يروا مساء حاضر سناك الفار لكل لحسان على عفاف مكتوب إني في راني المنام جفاني من جفاك يا حبيبي صبري أصبح فاني لو أشوف شخصك في الخيال وكان طلعت والزمان طفاني على عفاف مكتوب إني في نيراني.